لقاء اليومي عن مجمل اعتقاد السلف. وهذا الاسم اسم معروف موجود عند أهل العلم المتقدمين. وكنا نتحدث عن كتاب الإيمان للإمام أبي بكر بن أبي شيبة عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك قطعنا رمضان، ثم بعد ذلك بعض الأحداث التي شغلتنا وقطعتنا. وأشار كثير من إخواني قبل أن نعود إلى الإيمان لابن أبي شيبة أن نذكر بمجمل اعتقاد السلف. ومجمل اعتقاد السلف يمكن أن يتركز في المباحث الآتية. المبحث الأول ما يتعلق بالإله سبحانه وتعالى. المبحث الثاني ما يتعلق بالنبوات. المبحث الثالث ما يتعلق بالغيب. المبحث الرابع ما يتعلق بالقدر. المبحث الخامس ما يتعلق بالصحابة. والسادس ما يتعلق بمقام العبودية. وهناك ملاحظة يسيرة في حديثي أنه لن يكون حديثا نظريا بحتا، بل ستشتمل بعض المباحث على النقاط التطبيقية أو السلوكية أو العملية. حتى لا نطيل، لأن هناك نية جازمة أن ننهي بعيد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، لا نطيل اليوم إن شاء الله. المبحث الأول ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله هو الإله الحق المعبود المستحق بأن تصرف إليه العبادة ظاهرة وباطنة. وواجب المكلف تجاه ربه أولا أن يعرفه، ثانيا أن يحبه، ثالثا أن يعظمه ويطيعه. إذا واجب تجاه الله عز وجل ثلاث أمور: الأمر الأول أن تعرف ربك، الأمر الثاني أن تحب ربك، الأمر الثالث أن تعظم ربك وأن تطيعه. الثلاث أمور دولة ينطبق عليهم أو تندرج تحت ما يسمى بعلاقتك بالله عز وجل. إذا من هو الله؟ الله هو المعبود بحق الذي ينبغي أن تصرف إليه العبادة ظاهرة وباطنة. واجبي تجاه الله أن أعرف الله، ثانيا أن أحب الله، ثالثا أن أعظم الله وأن أطيعه. أن نعرف الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته، فهو الله سبحانه وتعالى فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة. الله عز وجل خالق كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا. له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا. فنعرف أسماء الله عز وجل ونجل هذه الأسماء ونفهم هذه الأسماء ونعمل بمقتضى هذه الأسماء. فمثلا تعرف أن من أسماء الله عز وجل الغني، مثلا هذا من أسماء الله عز وجل الغني. فماذا يحدث هذا الاسم في نفسك وقلبك وعملك وفهمك وسلوكك؟ الغني هو الذي لا يفتقر إلى غيره، لا يفتقر إلى غيره. لو نظرت إلى أغنياء الخلق نجد أغنياء الخلق مهما بلغوا في قوتهم المادية أو المعنوية أو الجسدية أو المقامية نجدهم يفتقرون إلى غيرهم. فالملك يفتقر إلى الجند والحرس والوزراء والمستشارين، والرجل يفتقر إلى الزوجة وإلى الولد، وصاحب الأموال العريضة يفتقر إلى من يدير مكتبه ويرتب مواعيده ويحدد الصفقات التي يقوم بها ويعينه على أداء أعماله. نجد صاحب المنصب يفتقر إلى من دونه من الذين ييسرون له أمره ويعينونه على عمله. إذا ما من غني إلا وهو مفتقر إلى غيره. دعك من ذلك كله، يفتقر الخلق إلى الطبيب كي يطببهم، وإلى العمال كي يقومون بالحرف المختلفة، فيحتاج إلى من يحلق رأسه، ويحتاج إلى من يصلح نعله، ويحتاج إلى من يصلح دابته، ويحتاج إلى من يصلح ثوبه، ويحتاج إلى من يصلح بيته، المجاري والسباكة وما إلى ذلك، والإضاءة. الله سبحان الله. إذا هذا الغني مهما بلغ في غناه فهو مفتقر إلى غيره. لكن من ذا الذي هو في غناه لا يفتقر إلى غيره؟ من هو ذا؟ الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، انظر إلى المنادى اللي هو أي النكرة التي تدل على العموم، والناس للدلالة أيضا على معنى العموم، يبقى كل الناس فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ركن الجملة قد عرف، وأتى ضمير التوكيد بينهما للدلالة على الحصر والتأكيد، والله لم يقل والله الغني الحميد، ولكن قال والله هو الغني الحميد. لك أن تتأمل كل اسم من أسماء الله عز وجل بهذه الصورة، وحاول أن تنظر إلى نفسك، ما هي الآثار السلوكية وما هي الآداب الإيمانية التي تنقدح في قلبك وتغسل فؤادك عند كل اسم من أسماء الله عز وجل: الملك، السلام، المؤمن، العزيز، الجبار، الرحمن، الرحيم. كل اسم من أسماء الله عز وجل لو تأملناه وتدبرته ووقفت على معناه وحاولت أن تتلمس منه المعاني والفوائد والفرائض التي تقوي إيمانك وتغسل قلبك، بإذن الله تعالى تكون قد قطعت شرطا طيبا جدا في التوحيد. إذا ليس المقصود بمبحث الأسماء والصفات أن تكون هذه المباحث الكلامية الباهدة التي تمتلئ بالتشقيقات والتفريعات والمماحلات، وإن كل شيء ينقض بشيء وهذا الشيء ينقض بثالث وهكذا، أبدا. ولكن المسألة يسيرة جدا. أفضل ما نجد توحيد الأسماء والذات والصفات، أفضل المصادر في هذا الباب هو كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل مصدر. وتعان على فهم الكتاب والسنة ببعض المصادر التي ألفها المتقدمون، ولعل من أفضل من تكلم في هذه المسألة من المتقدمين بعد إمام الأئمة ابن خزيمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجلدات الأسماء والصفات. إذن أن تعرف الله عز وجل ذاتا ذاتا. فالله عز وجل لا يتعدد، والله عز وجل ليس له صاحبة ولا ولد، ليس له مثيل ولا نظير. الله عز وجل لم يفتقر إلى أحد كي يترك ألوهيته لغيره، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سبحان الله سبحان الله، تعالى الله عما يقول اليهود والنصارى والمشركون علوا كبيرا. فنحن أهل التوحيد في هذا الباب، وأعظم السور المشتمل على توحيد الذات والأسماء والصفات سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أوحد الله عز وجل في العبادة بأن أصرف جميع العبادة الظاهرة والباطنة لله عز وجل، وهذا ما يسمى بتوحيد العباد، توحيد الله تعالى بأفعال المكلفين. لما احنا كل مسلم بالغ عاقل قاصد كل مسلم بالغ عاقل قاصد هذا يسمى مكلف. طيب المكلف ده لابد أن يصرف كل أعماله الظاهرة والباطنة لله عز وجل، من النذر والنحر والرجاء والدعاء والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة والتوكل والحسن. بل ينبغي أن تكون الحياة موصولة ببعضها البعض إلى أن تموت لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا لابد أن تكون موحدا لله عز وجل في عبادتك، لا تجعل مع الله عز وجل شريكا في هذه العبادة، لا تتوجه بقلبك إلى أحد سوى الله، فإن هذا شرك فإن هذا شرك وهذا لا يجوز. ولذلك كان الرياء والتسميع من الشرك، كان الرياء والتسميع من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالمرائين يوم القيامة فيقال لهم: انظروا إلى من كنتم تراؤون، هل تجدون عنده من أجر؟ لا يجدون شيئا والعياذ بالله. فالمرائي يحبط عمله لأنه يلتفت بقلبه عن الله إلى غير الله. المرائي والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يعافينا جميعا من هذه الخلة الذميمة الرياء، يلتفت بقلبه عن الله، فبدلا من أن يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل ويسلم وجهه إلى الله، بل من أسلم وجهه إلى الله ومحسن، بدلا من أن يكون هذا حاله فإنه يتوجه بقلبه إلى غير الله لينال حظوة أو مكانة أو شهرة أو مالا أو يشار إليه أو نحو من ذلك. هذا كله في الدنيا، تطوى الدنيا ويخرج منها دون أن يحصل أجرا والعياذ بالله. إذا الأعمال الظاهرة زي الصلاة والنحر والنذر، والأعمال الباطنة زي المحبة والخوف والرجاء، كل هذه الأعمال ينبغي أن تصرف خالصة لمين يا إخواني؟ لمين؟ لله، لله رب العالمين. إذا عزتك وشرفك وقوتك أن تكون عارفا ربك في ذاته وأسمائه وصفاته، ثم تزداد قوتك عندما تكون خاضعا لمولاك، عندما تكون عابدا لمولاك. الأمر الثالث حتى لا أطيل، أن تطيع ربك فيما أمر وأن تطيعه فيما نهى وزجر. أن تطيع ربك فيما أمر وأن تطيعه فيما نهى وزجر. كيف أطيع الله تعالى فيما أمر؟ أطيع الله تعالى فيما أمر بثلاث أمور: ايه الاول؟ ما هو المأمور الذي امر الله تعالى به؟ قل ان الله لا يأمر بالفحشاء قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. اذا امر الله بالقسط ولم يأمر الله عز وجل بالفحشاء. المأمور يدخل تحته الواجب والمستحب. المأمور الذي امر الله تعالى به يدخل تحته الواجب والمستحب. طيب والمنهي يدخل تحته الحرام والمكروه. طب الانسان المسلم اللي عاوز يكون موحد لله عز وجل كيف يطيع الله تعالى فيما امر؟ ثلاث امور. نمر واحد، ان يعرف المأمور. اثنين، ان يحب المأمور. ثلاثة، أن يأتي بالمأمور به على الوجه المرضي عنه شرعا. إذا دي ثلاث أمور. أن يعرف المأمور به. مثلا أمر الله تعالى بالصلاة، يعرف الصلاة، يعرف أدلة الصلاة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. طيب بمقتضيات هذه الكلمة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة زي الحديث الآخر. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا إقام الصلاة من أركان الدين، وحديث ابن عمر مرفوعا: بني الإسلام على خمس، منها إقام الصلاة. ثم بعد ذلك أعرف الصلاة، ما بين يدي الصلاة من الطهارة ودخول الوقت واستقبال القبلة. ثم بعد ذلك صلاة الوقت، رفع اليدين، دعاء الاستفتاح، الفاتحة، ما تيسر من القرآن، ثم الركوع حتى تطمئن راكعا، ثم القيام حتى تطمئن قائما، ثم الهوي إلى الأرض، ثم بعد ذلك الاعتدال من السجود لكي تطمئن معتدلا ويرجع كل عضو إلى محله، ثم تسجد مرة ثانية، ثم تقوم إلى الركعة الثانية معتمدا على يديك كأنما تعجل، وهكذا تتعلم كيفية الصلاة الصحيحة كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، وتتعلم ما يكون مفيدا لهذه الصلاة كالوضوء كاستقبال القبلة كالنية إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فإذا فعلت ذلك كنت قد عرفت المأمور به. طيب نمرة اثنين، تحب هذا المأمور به. ألست تحب الله؟ بلى. طيب إن الله تعالى أمر بالصلاة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، فإن كنت تحب الله ورسوله فلتحب ما أمر الله به ورسوله. إذا أنا أحب الصلاة، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يا سلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. سبحان الله، وكان إذا حزبه أمر أسرع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة. الصلاة جميلة جدا. لو أن إخواني استشعروا المعاني الربانية الإيمانية الجميلة التي في الصلاة ما شبعوا من هذه الصلاة. تصور لو أن لك محبوبا أنت تذهب وتخف إلى مقابلته، هل أنت تزهد فيه أم أنت لا تشبع منه؟ مش حب واحد كل ما يقوم تقول اقعد كمان شوي، انت مأنسنا منورنا، اقعد كمان. لا تريد أن تتركه، لا تريد أن تقطع الحديث معه. إذا تكلم بكلام أنصت إليه جيدا، كان الإنصات إليه جيدا، سبحان الله، لأنك تحبه. وكلما ارتفع حبك له وعظم هذا الحب في قلبك له كلما ازداد احتفاؤك به واهتمامك بخطابه. هذا مع الناس، فما بالك برب الناس؟ فما بالك برب الناس؟ فينبغي أن يكون اهتمام الناس بالصلاة أعظم من اهتمامهم بأمور الدنيا، وأن يكون حبهم للصلاة ذكرا وفعلا وعملا أكثر من حبهم لكثير من المحال. كما قلت لكم، فالإنسان عندما يحب فإنه يحب ما يحب هذا المحبوب. الأمر الثالث أن يأتي به على الوجه المرضي عنه شرعا. أنتم تعلمون حديث الرجل الذي أساء في صلاة، نقر في الصلاة ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذا هذا الرجل استقبل القبلة ورفع يديه ثم ركع وأتى بكثير من هيئات الصلاة، ولكنه لم يكن ليقيم صلبة. إذا لم يأتي بالصلاة على الوجه المرضي عنها شرعا، فكان ذلك مؤذنا بأن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ورجع الرجل وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة الصحيحة في الحديث المشهور. طيب، كيف أطيع الله عز وجل فيما نهى وزجر؟ بثلاثة أمور: أولا أن أعرف المنهي عنه، اثنين أن أبغض المنهي عنه، نمرة ثلاثة أن أجتنبه على الوجه المرضي عنه شرعا. كذلك المنهي عنه يشمل الحرام والمكروه، فلابد أن أعرف هذا المنهي عنه. نهى الله تعالى عن الشرك، ونهى عن الإحداث في الدين، ونهى عن قطع الرحم، ونهى عن عقوق الوالدين، ونهى عن الظلم والعدوان، ونهى عن قطع الطريق، ونهى عن ظلم الجار، ونهى ونهى. كل هذه المنهيات إذا علمتها ينبغي لي أن أمتثل فأبغضها، أبغضها لأن الله تعالى يكرهها. بعد أن ذكر الله تعالى الشرك وحقوق الوالدين وقتل الأولاد خشية إملاق والزنا وقتل النفس التي حرم الله، وذكر الله عز وجل أكل مال اليتيم، وذكر الله عز وجل المشي فخرا وكبرياء في الأرض، وذكر الله تعالى التقول على الله تعالى بغير علم، قال بعد ذلك جميعا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. إذا هذه الأفعال يكرهها الله عز وجل، فلما كان الله يكره هذه الأفعال وجب عليك أيها المسلم أيضا أن تكره هذه الأفعال. طيب، نمرة ثلاثة أن تجتنب هذه الأفعال على الوجه المرضي عنه شرعا. رجل بيشرب الخمر، لا يقول أنا أجتهد في البعد عن شرب الخمر بشرب الحشيش أو بأكل الحشيش. إذا هذا الرجل لم يمتثل، لم يجتنب المنهي عنه شرعا. نعم، هو يريد أن يجتنب شرب الخمر، فلابد أن يجتنبه على الطريقة المرضية عنها شرعا، إما أن يقطعها أصلا، وإما أن ينشغل عن الخمر بمباح يتعاطاه. لا بأس أن يجعل في فمه كراميل أو أن يشرب عصيرا، كل ما اشتاق إلى الخمر شرب عصيرا. إذا انشغل بالمباح عن الخمر إلى أن يصرفه الله تعالى عن هذه الآفة الذميمة. إذا الإله هو المعبود بحق، هو المعبود بحق، ولك في جانب الله عز وجل ثلاث أمور، علاقتك به ثلاث أشياء. الأول أن تعرفه في ذاته وأسمائه وصفاته، أن تعرفه بأنه الرب الخالق المدبر أن تعرفه بفعله وخلقه وتدبيره، أن تعرفه كذلك بطاعتك له، بعبوديتك له ظاهرا وباطنا. طيب الأمر الثاني أن تحب الله عز وجل، أن تحب الله عز وجل وأن تبدله فهو صاحب الآلاء والأنعام والإحسان. طيب الأمر الثالث، الأمر الثالث أن تعظم الله تعالى وأن تطيعه، وهذا على الوجه الذي فصلته لكم آنفا. المبحث الثاني في الاعتقاد ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. لابد أيها المسلم أن تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين والمرسلين، وأن الله تعالى لم يبعث نبيا إلا كان نبيا من البشر، الأنبياء ذكور، بشر ذكور، لم يرسل الله عز وجل جنيا رسولا ولا دابة كي تكون نبيا، ولم يجعل ربنا سبحانه وتعالى النبوة في غير الرجال أبدا. فالنبي رجل ذكر يوحى إليه، هذا هو النبي. والوحي والإلقاء السريع الخفيف، الإلقاء السريع الخفيف، هذا النبي إن كان مرسلا إلى قوم مخالفين مبتعدين عن الشرع أصلا فهو نبي رسول، أما إذا كان مبتعثا إلى قوم موافقين حتى لو حصلت منه مخالفة فهو نبي. وهناك فروق كثيرة بين النبي والرسول، وهذا الذي قلته لكم مختصرا يمكن أن يراجع من كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فمثلا بنو إسرائيل عندما يقولون على الموافقة فالذين يرسل إليهم أنبياء، لو حدثت منهم المخالفة التي تبعدهم عن الشرع الذي يرسل إليهم يكون رسولا. يعني مثلا يوشع هذا نبي لأنه قال بني إسرائيل الجهاد فكانوا أهل موافقة حتى لو حدثت منهم مخالفة في قصة أو في سورة البقرة، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، مع الرغم أنهم خالفوا ومع الرغم أنهم نكصوا إلا أنهم كانوا على الجدة، لم يخرجوا عن أصل الشرع. لكن عندما يخرجون عن أصل الشرع كما فعلوا بعد ذهاب موسى لملاقاة ربه فعبدوا العجل من دون الله، فكان هارون آنذاك رسولا لأنهم أهل مخالفة، فرسول مبعوث إلى أهل المخالفة، أما النبي فإنه مبعوث إلى أهل الموافقة حتى ولو خالفوا ما لم يخرجوا عن أصل الشرع الذي كانوا عليه. ولذلك نوح نبي رسول لأنه أرسل إلى قوم مخالفين، إبراهيم أرسل إلى قوم مخالفين، النبي محمد أرسل إلى قوم مخالفين، يوسف أيضا إلى قوم مخالفين، وهكذا يمكن أن تقيس على كل نظير، والله تعالى أعلى وأعلى. طيب ما المطلوب تجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا أن أعرف النبي عليه الصلاة والسلام، اثنين أن أحب النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاثة أن أطيع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المطلوب أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تأتي هنا أهمية دراسة السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا يا إخوتي عندما ندرس السيرة، ندرس السيرة ليس باعتبارها طرف علمي أو مجموعة من القصص والحواديت أبدا، وإنما تدرس السيرة باعتبارها جزء من الاعتقاد. الذي معنى إذا تدرس السيرة باعتبارها جزء من الاعتقاد، لمن الاعتقاد معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم صفاته، تربيته، سماته، أخلاقه، سلوكياته، أعماله، حركاته، هديه، هديه في الحرب، في السلم، في الضان، في السفر، في اللقاء، في الإقامة، في هديه في بيته، في خارج بيته، في الرضا، في الغضب، في الأكل، في الشرب، هديه مع الصحابة، هديه مع المخالفين، هديه مع المنافقين. سبحان الله، حاله عند نزول الوحي، حاله عند كذا، كيف كان يقضي بين الناس، كيف كان يحكم بين الناس، كيف كان ينام، كيف كان يصحو، كيف كان يصلي، كيف كان يحج. كل هذه المعلومات تعرفها من خلال سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دراسة السيرة لها بعد عقائدي، بتدرس السيرة باعتبار أنها مظهرة حال النبي عليه الصلاة والسلام. بظهور هذا الحال نعرف النبي عليه الصلاة والسلام ليحصل لنا التأسي به صلى الله عليه وسلم. إذا دي معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اثنين، عندما تعرف النبي عليه الصلاة والسلام تحبه، تحبه، ترى هذا الجهد الجبار الذي قام به النبي عليه الصلاة والسلام، يقعد 13 سنة في مكة يحارب ويؤذى، ويؤذى أصحابه ويعذب أصحابه ويقتلون، وعندما يضيق به المقام في مكة يذهب إلى الطائف فيشتد الأمر عليه في الطائف، يرجع مرة ثانية إلى مكة ليجد الأمر صعبا، يعرض نفسه على القبائل، أيها الناس من يحملني إلى قومه لأبلغ دعوة ربي، فإن قريش أبت أن أبلغ دعوة ربي، جهد متواصل إلى أن يوفق الله تعالى له قوما من يثرب، فتكون بيعة العقبة الأولى ثم الثانية ثم إذن النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين الهجرة إلى المدينة، ثم هجرته بعد ذلك إلى المدينة، ثم بعد ذلك تأسيس الدولة، بناء المسجد، الإخاء بين المهاجرين والأنصار، إقامة العلاقات بين المسلمين وبين جيرانهم، بداية الأعمال العسكرية. ترصد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 60 عمل عسكري ما بين غزوة وسرية وبعثة في 10 سنين، يعني معنى ذلك أن كل سنة هناك 6 أعمال عسكرية يقوم بها المسلمون. إذا حركة دؤوب لا تنقطع، حركة دؤوب لا تنقطع. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يجرح ويلقى في حفرة ويبتلى، ثم بعد ذلك في صريحة هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أن يخرجوا إلى حمراء الأسد، فيخرج الصحابة وهم ما بين مكلوم ومجروح، فيلقي الله تعالى الرعب في قلوب الكافرين. جهد متواصل عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، ربط الصحابة تربية ما عرفتها البشرية قط أبدا. لما شوف الصحابة بعضهم كيف كان حالهم، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهذا أمر يطول ذكره. حسبكم أن تتأملوا قول الله عز وجل في آخر آية في سورة التوبة، في آية لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. والله يا إخواتي لو تأملتم هذه الآية لأحببتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذه الآية، اقرأوا تفسير مبسط لهذه الآية وتأملوا هذه الآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، وإيه كمان حريص عليكم، وإيه كمان للمؤمنين رؤوف رحيم. ما شاء الله لو قتل بالله. إذا هذا هو رسولكم صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نحبه؟ قد أبلى وأعطى واجتهد وتعب وربى وأقام الإسلام، وأقام الإسلام وأبان الديانة ورفع الملة وأظهر الشرعة صلى الله عليه وسلم، وما ترك شيئا إلا بينه وأوضح، لم يتركنا هكذا هملا، بل بين لنا أمور ديننا صلى الله عليه وسلم، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. طيب لما تحب النبي عليه الصلاة والسلام تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ تسمع سنته ترمها لظهرك ولا تطيعه؟ تطيع النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تطيع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن تطيعه فيما أمر، وأن تطيعه فيما نهى وزجر. واللي احنا قلناه في البند الأول، المبحث الأول، نقوله في المبحث الثاني. نطيعه فيما أمر، أن نحب ما أمر، اثنين أن نعرف ما أمر، اثنين أن نحب ما أمر، ثلاثة أن نأتي المأمور به على الوجه المرضي عنه شرعا، وكذلك المنهي عنه. بالإضافة إلى أنه لابد من نصرة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان إيه؟ ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه بعد ما أحبه، بعد ما أعرفه وأحبه وأطيعه، أعمل إيه كمان؟ أنصر سنته وأنشر سنته عليه الصلاة والسلام. إذا لابد من نصرة السنة ونشر السنة. إذا هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين في كل زمن. إذا المسلمين لو قصروا في تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام يكونون بذلك قد فرطوا في حق نبيهم صلى الله عليه وسلم. لو أن متجرئا على النبي عليه الصلاة والسلام مشككا في سنته، يجب على المسلمين أن يتجردوا وأن يجردوا أنفسهم للدفاع عن سنة حبيبهم صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد والمنة، ما ترك الله تعالى عصرا من الأعصار إلا جعل فيه من أهل السنة، جعل فيه من أهل السنة قوما جعلوا أنفسهم أنصارا للنبي صلى الله عليه وسلم. نأتي بعد ذلك سريعا إلى ماذا؟ إلى الغيب. الغيب هو ما لم يبدو لك، الأشياء التي لا تبدو لك، لا تظهر لك. إذا جئت في جملة الغيب، الآن هل أنتم تعرفون ما في جيبي؟ جيبي في إيه؟ حد يعرف؟ مش حد يعرف. فلوس؟ لا، الله يجيب شي فلوس، يجيب شي فلوس. ولا في فلوس كام؟ أيوة لا تدري. يبقى إذا هذا الأمر غاب عنكم شبه، لأنكم جهلتموه ولم تعرفوه. لكن هو بالنسبة لي أنا أعرفه، أنا أعرف هذا الجيب فيه ورقة كذا، وهذا الجيب فيه قلم كذا، وهكذا. إذا ما جهلتموه وغاب عنكم كان بالنسبة لي علما ومعرفة. هذا ما يسمى بالغيب النسبي، هذا ما يسمى بالغيب النسبي. وهذا الغيب هو ما يلعب به الدجاجلة والعرافين. الدجاجلة والعرافون يلعبوا في هذه الخانة، يلعبون في هذه الخانة. فإن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، ولا يعلمه من الخلق إلا من أعلمه الله تعالى به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا ما فيش حد يعرف الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله. ومن جملة الغيب الساعة مثلا، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغت. إذا ضمن الغيب المطلق علم الساعة. إذا هناك غيب نسبي اللي هو ما تفاوت الناس في معرفته. أنت فطرت النهارده؟ أنا ما أعرفش. طب أنا فطرت إيه؟ أنت ما تعرفش. طيب ايه اللي حصل قبل ما يجيلكم بالخمس دقايق انتوا تعرفوش؟ طب ايه اللي حصل لحضرتك قبل ان تأتي هنا؟ انا لا اعرف لكن انت تعرف. اذا هذا يسمى بالغيب الايه؟ النسبي. اما الغيب المطلق فلا يعلمه احد الا الله. وبالتالي الغيب المطلق هناك غيب قد مضى. غيب قد مضى. القصص المطولة عن آدم وإبليس وخروجه من الجنة وقصة نوح وما حصل مع قومه وإنجاء الله تعالى له وإغراق الله تعالى للمخالفين المكذبين، قصة موسى وفرعون وما حدث لفرعون على يد موسى، وهي قصة عجيبة، قصة عجيبة سبحان الله. فإن فرعون الذي تتبع أولاد بني إسرائيل يقتلهم هو الذي يربي من يعني يذري ملكه سبحان الله وينفضه حجرا حجرا اللي هو موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. القصص دي لولا إخبار الله سبحانه وتعالى لنا بها ما عرفناها. في سورة هود بعد أن ذكر الله عز وجل قصة نوح قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يبقى إذا دامت جملة الغيب، الغيب القديم الذي مر ومضى وانتهى، ولولا إخبار الله تعالى لنا به ما كنا لنعلمه، ما كنا لنعلمه أصلا. إذا هذا من جملة الغيب المطلق الذي أذن الله تعالى لنا بعلمه، ولولا إعلام الله تعالى لنا به ما علمناه، ما علمناه. طيب هناك غيب مستقبل، هناك غيب مستقبل من جملة الغيب المستقبل الموت. الموت هيجي لك، ما تغيب. الموت هيجي لك امتى؟ بعد لحظة، بعد ساعة، بعد يوم، بعد يومين، ثلاث أيام، خمس أيام، سنة، سنتين، الله أعلم. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وألا نموت إلا وعن رضوى الله. إحنا والله منغمسين في المعاصي وذنوب الله. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. اللهم آمين. إذا الموت من جملة الغيب. أيضا الساعة، متى الساعة؟ متى الساعة؟ لا أحد يعلم هذا الأمر، هذا من جملة الغيب المطلق. طيب ما بين يدي الساعة من العلامات، أيضا هناك علامات لم تظهر بعد، لكن متى تظهر وفي أي بلد تظهر؟ هذا أيضا من جملة الغيب المطلق إلا ما أنبأنا الخبر به. يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، لولا إخبار النص بذلك ما عرفناه. طيب وكذلك ما يكون بعد الموت في القبر من السؤال، يا ترى السؤال ده بعد ما نحطه مباشرة، طيب الملكين دول صورتهم ايه وشكلهم ايه وضعهم ايه؟ الله اعلم. هذان ملكان يجلسان العبد ليسألان عن ربه وعن دينه وعن ذلك الرجل الذي بعث فيه. ولولا اخبار النبي عليه الصلاة والسلام لنا بهذا الامر ما عرفناه، ما عرفناه. ايضا ما بعد البعث، البعث، الحشر، النشور، الموقف، الموقف، الصراط، الحوض، الميزان، القصاص، الحساب، الجنة، النار، هذا كله من جملة، من جملة الغيب المطلق. وهناك أخبار أخبر الله تعالى بها عن هذه الأشياء. فمثلا يحشر الناس حفاة عراة غرلا. قال عائشة يا رسول الله ينظر الرجال والنساء ونساء الرجال. قال عائشة إن الأمر شديد. سبحان الله. إذن هذا خبر في هذا الباب. قول النبي عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق، لتؤدن الحقوق، يعني كل واحد يؤدي الحق الذي عليه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من أشياء القرناء لما نضحت؟ أشياء القرناء لها قرنين، لها قرنان، الجرحاء ليس لها قرون، تيجي أشياء القرناء تنقطعها لقرون تعور. يوم القيامة ربنا يسأل أشياء القرناء دي، أنت ليه نضحت أشياء الجرحاء دي؟ فما بالك بالإنسان الذي يظلم أخاه، المسلم الذي يأكل مال أخيه المسلم، أو يعتدي على عرضه، أو ينغمس في الولود في تتبع عوراته، هذا كله لا يجوز شرعا. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة شجرة يسير الراكب تحتها 100 سنة لا يتجاوزها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. سبحان الله، شجرة واحدة. يبقى الشجرة في الجنة، الشجرة في الجنة تمشي تحتها وفي الأرض، يعني يركب الرجل زي الخيل لا يقطعها في 100 عام، يقعد يجري الفرس 100 سنة ما يجيبش اخر الشجره دي. واقرأ شئتم وظل ممدود. هذا الخبر، لولا هذا الخبر ما علمنا هذه المعلومه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: وان ضرس الكافر او ناب الكافر في جهنم كجبل احد، يا وان جلده لمسيره 3 ليال، او كما قال عليه الصلاه والسلام. يبقى الضرس بتاع الكافر في جهنم، ضرسه او الناب بتاعه قد جبل احد، يا حاجه مهوله جدا. طب والجلد بتاعه مسيره 3 ايام او 3 ليال، يبقى جلده حاجه جبار، وهو ده ضرسه حاجه شنيعه. لا، لولا ذلك ما عرفنا هذا، لان هذا من جمله الغيب. إذا الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح أقرن، يذبح بين الجنة والموت، يقال يا أهل الموت أتعرفون ما هذا؟ يقولون إنه الموت. يا أهل النار أتعرفون ما هذا؟ إنه الموت. يذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إذا هذا الغيب. من الغيب الإيمان بالملائكة، ومن الغيب الإيمان بالجن، ومن الغيب الإيمان بكرامة الصالحين. هذا كله من جملة الغيبيات، لأن الصالح لا ينبئ عن كرامته ولا يحدث بها، بل يسترها ولا يخبر بها إلا عند الضرورة. بل إن الله تعالى لا يحدثها ولا يغيرها على يديه إلا لسبب أو حاجة. كذلك الإيمان بالجن، الجن مخلوق حقيقي موجود، موجود يتشكل، مخلوق من نار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف له. وهؤلاء الجن طرائق كذبة وأصناف متعددة، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، منهم المبتدعة ومنهم السنيون ومنهم المستمسكون. ممكن تجد جني يعني سلفي وجني أشعري وجني كلابي وجني من خوارج وجني صوفي وجني شيعي، كل الأصناف الموجودة هتلاقي موجودة في بربة في الجن. وكذلك المهن، مهن الخلق موجود أيضا عند الجن. وهذا الكلام تجده بتوسع في مجموع فتاوى شيخ الإسلام، في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أظن المجلد 11، فليرجعه من شاء. كذلك الإيمان بالملائكة، خلق خلقه الله عز وجل لعبادته وامتثال أمره، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم من خشيته مشفقون. ولهم وظائف، هناك ملائكة موكلة بقبض الأرواح، وأخرى موكلة بالقطس وإنزال المطر، وأخرى موكلة بالريح، وأخرى موكلة بالجبال، وأخرى موكلة بإنبات النبت، وأخرى موكلة بالإنسان لتحفظه. سبحان الله، وظائف كثيرة. وهناك من الملائكة من يحفظ الجنة ويدخلون على المؤمنين ويدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهناك من الملائكة من يعذبون الكفار في جهنم والعياذ بالله. إذا هذه أصناف الجن وأصناف الملائكة، وهذا كله من جملة الغيب. ومن الملائكة من ينزل بالوحي وهو جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا هذا هو الغيب. نأتي بعد ذلك إلى المبحث الرابع وهو الإيمان بالقدر. القدر سر الله تعالى في كونه، والمؤمن لن يدخل الجنة ولن يشم ريحها إلا إذا آمن بالقدر. عندما مرض عبادة بن الصامت قال لولده أجلسني، فأجلسه، ثم قال أي بني إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان ولن تذوق حلاوته حتى تؤمن بالقدر. قال أي أبت وكيف أؤمن بالقدر؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال اكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. فالقدر لا ينبغي اللي هو خلق الله عز وجل وعلم الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل وكتابة الله عز وجل للمقدرات، هذا القدر لا ينبغي أن تحتج به عند الذنب، ولكن احتج به عند المصيبة. إذا القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب، يحتج بالقدر عند المصائب لا عند المعائب. ذهب الكلية، ضربتك سيارة، ماذا تصنع؟ تقول قدر الله وما شاء فعل. قال الله عز وجل ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو رجل أصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى فيرضى ويسلم. قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. طب عند الذنب بيشرب سجاير فبيصليش، صلي لما ربنا يرضى صلي لا صلي، ربنا كاتب ما صليش أعمل إيه؟ هذا الرجل لا يجوز له أن يحتج بالقدر في ترك الصلاة أو في شرب سجاير أو في معاداة الدين أو بسب الدين أو موالاة غير المؤمنين، لا يجوز هذا كله. فهذا الرجل لو أنا أتيته فضربته ضربة شديدة فلقت بها رأسه نصفين، فأراد الناس أن يعاتبوني، قلت لهم لا تعاتبوني، لقد ضربت رأسه وشققتها نصفين بأمر الله وقدر، فهذا قدر الله. الناس تقبل مني هذا الشيء؟ تقبل مني هذا الشيء؟ لا تقبل مني هذا الشيء. إذا ألا يحتج بالقدر عند المعائب عند الذنوب، وإنما يحتج بالقدر عند المصائب التي لا دخل لك فيها. أمر ثاني بالنسبة للقدر، القدر كله خير باعتبار المآل وباعتبار التسليم وباعتبار الإيمان. القدر كله خير، كله خير، ولو تأملت ذلك لوجدت القدر المنشور المنظور المعاش كله خير. لو قلت لك إن قوما اجتمعوا على أخيهم ليقتلوه، مسكوه وأخذوه في صحراء بعيدة ورموه في بئر عميق، هتولي في الولاد دول، تقول ما أغلظ أدبانهم، ما أقساهم، ما أشد أفئدتهم، إنهم يكرهون أخاهم، إنهم ينبغي أن يقتلوا أن يعدموا. طيب لو قلت لك أن الخير كله فيما صنع، صح ولا لا؟ قصة يوسف، إيه اللي حصل؟ إخوات يوسف أخذوه في صحراء بعيدة ورموه في البير وخلعوه القميص بتاعه ولطقوه بدم الشاه وراحوا يعيطوا لابوهم عشاء. طيب هو الذئب ده هو لما يجي ياكل بني ادم هيقول له اخلع الجاكيت بتاعك ولا هياكله بهدومه ويقطع هدومه؟ سبحان الله. الا تعلمون ان عز يوسف وعز بني اسرائيل ونشر التوحيد في مصر كان بسبب رميه في البئر؟ سبحان الله. اذا باعتبار المبتدا باعتبار ما لاح لك في اول الامر ربما تراه شرا، ولكن باعتبار النهايه النتيجه الخاتمه يكون ايه؟ يكون خيرا باذن الله عز وجل. الدجال شر ولكن في الحقيقه هو خير، ابتلى الله تعالى به الناس وميز به بين الفريقين بين المؤمن وبين الكافر. سبحان الله. اذا هذا امر فيه خير، وهكذا في كل امر. الامر الثالث في القدر، حتى ننهي سريعا، الامر الثالث في القدر انه لا يجب ان تستسلم للقدر، ولكن لا بد من مدافعه الاقدار، لا بد من مدافعه الاقدار ليقضي الله تعالى ما شاء. انا مريض اعمل ايه؟ ادفع قدر المرض بالسبب، ومن جمله هذه الاسباب قيام الليل، الدعاء، الرقية الشرعيه، الذهاب الى الطبيب. اذا الذهاب الى الطبيب من جمله الاسباب مش هو السبب. لبعض الاخوه اول ما بيتعب لا يفكر الا في مين يا اخوانا؟ الا في الطبيب. مين الطبيب الشاطر في البطنه؟ مين احسن طبيب في الاعصاب؟ مين احسن طبيب في كذا؟ سبحان الله. اين الدعاء؟ اين الدعاء؟ قال الله وقال ربكم ادعوني ادعوني ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم. والله هناك قصص كثيره جدا جدا لقوم يعني كانوا في امراض شديده كادت ان تهلكهم، ونجاهم الله تعالى ببركه الدعاء وببركه الرقي الشرعي. قرات في رساله ان امراه مغربيه كانت مصابه بسرطان الثدي وكانت تعالج عند الاطباء في فرنسا، قالوا لها ليس لك الا ان نصاص الاثبادين وتعيشي على الكيماوي الى ان تموت. كانت امراه جميله وما الى ذلك، فقالوا لها اذهبي الى مكه فاعتمري واجتهدي في الدعاء واشربي من ماء زمزم لعل الله تعالى ان يرفع الباس الذي اصابك. وبالفعل ذهبت الى هناك واعتمرت وبكت وبكت وصلت ودعت الله عز وجل باخلاص وبقلب وشربت من ماء زمزم ما يئل ايام، وقد ذهب مرضها تماما. فعندما عادت الى بلدها وذهبت الى الاطباء الذين يعالجونها تعجبوا، اانت المريضه التي كنا نرصد ايام حياتك كي تموتين؟ لا يمكن ابدا، ماذا صنعت؟ من الذي اذهب مرضك؟ من الذي اذهب الباس عنك؟ امر عجيب جدا. من هو؟ انهم كفار لا يعرفون ان الله تعالى هو القائل واذا مرضت فهو يشفين. سبحان الله. اذا من جمله الاسباب ان تذهب الى الطبيب، ليس هو السبب الاساسي. هناك الدعاء، هناك الرقيه، هناك قيام الليل، هناك الصدقه الجاريه. الصدقه الجاريه باب كبير جدا من ابواب الخير، وينبغي لكل اخ يسر الله تعالى له امر المال ان يجعل صدقه جاريه يجريها على الفقراء والمحتاجين. طيب اذا انا ادفع قدر المرض بماذا؟ بماذا؟ بقدر الدعاء، بقدر قيام الليل، بقدر الصدقة، بقدر الرقية، بقدر الذهاب إلى الطبيب ليقع ما أراد الله. يمكن أن الأقدار دي كلها ترد المرض فيذهب المرض بإذن الله عز وجل، ويمكن أن ربنا عز وجل يريد لك شيئا آخر، أن يرفع درجتك، أن يغسل ذنبك، أن يزيدك حسنات، فلا تفيد هذه الأسباب مع المرض شيئا. مثلا طرأ عدو بلادنا، عدو إذ يقول عاوزين يخش مصر، تقول هذا قدر الله، نقعد في بيوتنا ونقفلين البيوت علينا، وهذا قدر الله نستسلم ونعمل ايه؟ اليهود لو دخلوا بلادنا هيخربوها اكثر من هذا الخراب الذي تعيشوا فيه. مثل بعض الناس بيقولوا فاليهود لو دخلوا بلادنا هيعمروها. الناس دول الناس مجانين، لا يمكن ابدا ان الكفار لو دخلوا بلادنا هيعمروها، لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا. لان كفار اليوم اذا دخلوا ديار المسلمين سيعيثون فيها فسادا. الصليبيين دخلوا ديار المسلمين عملوا فيها ايه؟ ذبحوا المسلمين وجعلوها يبابا. قبل منهم التتر عملوا ايه في ديار المسلمين؟ خربوها وجعلوها يبابا. بعد منهم معذرة التتر بعض الصليبيين جعلوها يبابا وذبحوا المسلمين. الى ان ناتي الى الهولنديين والاسبان. اول استعمار اوروبي كان الهولنديين وكان الاسبان. عملوا ايه مع المسلمين؟ ذبحوا المسلم في الاندلس. اكتشفوا راس الرجاء الصالح علشان يضربوا الدوله الاسلاميه في مصر والشام والحجاز ويستولوا على الارض المقدسه مكه والمدينه. هؤلاء هم. طب عندما دخلوا ديار مصر، عندما دخلوها سنه 1882، ماذا صنعوا في مصر؟ هل اقاموا حضاره؟ اقاموا مصانع؟ نقلوا مصر الى دوله متقدمه؟ ما عملوش كده. بعكس الامريكان، الامريكان لما دخلوا اليابان خلال سنوات قليله حصلت الطفره اليابانيه. حصلت الطفره اليابانيه. لما قامت الحرب العالميه الثانيه ودمرت المانيا تدميرا ودمرت اوروبا تدميرا، قام مشروع مارشال لانهاض اوروبا واقامه اوروبا وتعمير اوروبا، وقامت اوروبا قلعه صناعيه اقتصاديه جباره. لكن لما بيخشوا ديار المسلمين يعملوا فيها يا اولاد؟ بيعملوا فيها ايه؟ بيدمروا ديار المسلمين. فكيف يكون دخول اليهود او الكفار ديار المسلمين فيه الخير؟ لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا. وبالتالي لو اراد الكفار دخول ديار المسلمين يجب علينا ان نردهم، حتى لو قتلنا في ذلك لا باس في هذا الامر. اذا نحن نرد هذا القدر بقدر الدفع، فاما ان نغلبهم فنردهم، وإما أن يغلبون فيدخلون ديارا. إذا مدافعة الأقدار بالأقدار ليقع ما أمر الله عز وجل. المبحث الذي بعد ذلك مبحث الصحابة. الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان ولو لحظة، وتوفي على الإيمان، وتوفي على الإيمان. مهم جدا. إذا يلقى على الإيمان، أبو جهل لقى النبي عليه الصلاة والسلام، وحي بن أخطب لقى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهما لقياه على الإيمان ولا على الكفر؟ الكفر. إذا ليسوا من الصحابة، ليسوا من الصحابة. طب المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول هل كان مؤمنا؟ لا، لا. إذا هذا ليس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التحقيق. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبقات، طبقات، طبقات. فهناك الذين هاجروا وجاهدوا، وهناك الذين نصروا وجاهدوا، وهناك أهل بدر، وهناك أهل بدر وبيعة الرضوان، وهناك الذين شهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام وعدا خاصا بالجنة. أهل مناقب كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وعبيد بن الجراح وعمر بن زيد بن نفيل، العشر مباشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم كلهم في الجنة. إذا الصحابة طبقات. الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة كلهم لا يجوز إلا أن نمرة واحد نحبهم، اثنين نترضى عليهم، لما نقول أي صحابي يقول رضي الله عنه. نمرة ثلاث أن نعرف قدرهم. أربعة أن نمسك عما شجر بينهم. ما نسيبش كل النقاط المضيئة في حياة الصحابة ونقعد نمسك بقى في بعض الأشياء التي اختلفوا فيها. لا، نمسك عما شجر بينهم، لأنهم إما يقعون في الأجرين، إما أن يقعوا في الأجرين، وإما أن يقعوا في أجر واحد. إذا الصحابة كلهم حتى مع اختلافهم كلهم مأجورون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فله أجر واحد. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يبقى احنا بنحبهم. اثنين، نعرف قدرهم. ثلاثة، نترضى عليهم. أربعة، نمسك عما شجر بينهم. نمرة خمسة، دي مسألة مهمة جدا، ننشر مناقبهم. حتة مهمة جدا يا إخوان، ننشر مناقب الصحابة، ننشر مناقب الصحابة. إيه المانع يا إخوة تقعد مع بعض كده، واحد يلا يا إخواننا كده، واحد ذكرنا بمناقب أبي بكر، والثاني طب ذكرنا بمناقب عمر، الثالث طب ذكرنا بمناقب عثمان، طب مين يعرف منقبة كده لسعد بن أبي وقاص؟ طب مين يعرف منقبة لأبي هريرة؟ طيب وهكذا. نتذكر مناقب صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك ندفع عنهم، يبقى ستة، ندفع عنهم. أول ما اسمع أن أي واحد بيطعن في الصحابة ولو طعن خد كده أهجم عليه زي الأسد، أهجم عليه بكل قوتي، مش أضربه ولكن أضربه بالحجة والبرهان، أضربه بالحجة والبرهان، لأننا لسنا في وقت نملك فيه التعزير أو ما إلى ذلك. إذا الحجة والبرهان، ودائما قوة الحجة والبرهان أمضى من قوة السيف والسنان. طيب، نأتي أخيرا إلى مقام العبودية. مقام العبودية باختصار شديد جدا في كلمة واحدة هو مقام بين منزلتين، مقام بين منزلتين. فمن عرف ربه وعرف نفسه كان عابدا لله عز وجل. إذا مين العابد لله؟ العابد لله من عرف ربه وعرف نفسه. عرف ربه عز وجل في جلاله وقوته وربوبيته وألوهيته، وعرف نفسه في حقارته وذلته وحاجته وفقره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي. انظروا إلى المعرفتين، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قاله حين يصبح فمات دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فمات دخل الجنة. هذا مجمل سريع خفيف لاعتقاد أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المجادلين المرائين الذين يضربون الكلام بالكلام، ولكن ليجعلنا الله عز وجل من الموحدين المتسلمين الذين يعظمون الدين ويعظمون النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يبارك في إخوان الحضور، أن يزيدهم توفيقا وفضلا، وأن يدفع عنهم الشرور ظاهرة وباطنة، وأن ييسر أمورهم، وأن يعينهم في المذاكرة. وأعلم أنهم مقبلون على فترة امتحانات، فأسأل الله تعالى ألا يذاكروا كلمة إلا وجدوها أمامهم في ورقة الامتحان كأحسن ما يكون وأفضل ما يكون. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم رشدا، وأن يجمع عليهم قلوبهم، وأن يجعلهم أنصارا لدين الله سبحانه وتعالى. وصلي اللهم على نبينا.